فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى طير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن العلم عند وَلَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.